إِذْ دَخَلُوا ربه إلا الضالون منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قال